أعوذ بالله، صارت السماء في الظهر سوداء كأنهم في الليل، ونزل المطر شيء عجيب والله، فصار غرقة وهدمة. والموجة ماشية، الموجة ماشية، لكن نحن هم ظنوا أنه اليوم هو بس قالوا اليوم الأمطار تكون خفيفة، هو جاء خبر تكون خفيفة، فجرت العادة أنه ذيت أمطار أنه المركز يكون ما في دراسة، جرت العادة يعني. أنا بنت على هذه العادة، لكن قلت والله في شمس. قلت أنا بستنى تليفوني، إن كان اجتمعوا الشباب والله جيتكم، وإن كان ما اجتمعوا هلا هم يشوفون في عادة يرسل رسائل، إذا ما في المعهد يرسل رسائل للجميع إنه ما في. جيد، هذا كان طبعا كان قديما كنا نحضر ويرسل رسائل ونحن هنا. والسبب إنه كان ما يستطيعون يرسل رسالة إلا لما يأتون إلى الإدارة هنا. لكن دحين حسب ما كلمني الأخ يوسف دوبو، كان يكلمني وأنا تحت، يقول لي الأخ إبراهيم يوسف، قال لي لا والله يعني تطورنا، صار ممكن يرسل رسالة حتى ولو الإدارة ما حد فيها. من أنا كنت أخذ الكتاب بالكمبيوتر. أي بس يبغى له يا إما يصير بينه وصلة مع المسؤول. أي يبغى له بس يكون يبغى له يبرمجه على هذه بس. أي ممكن. بس فأنا بنيت على هذه لا أقل ولا أكثر والله، ولا أنا موجود. وكان والله مكتبتي تضررت شوية بالمطر اليوم، يعني بدأ يقطر شوية. إيش الدهان؟ أنا نايم عندها، أنا جالس عند التنقيط. تقول لي إيش الساعة اللي تسوي لي يا ضحك؟ السطوح حقها مشكلة شعبي، في جزء منها مو كلها المجلس في سطول الآن أكرمك الله يجوه نفس فوق السطوح زي الروي حق البوية حطوا عليها زي بلاستيك كذا مادة. هذا مشكلته اللي مادة العادلة يسموها. أيوه. مشكلته مع الشمس هو نفسه خلاص يصير يابس والمطر يفتته على طول، مشكلته ما هو ثابت ولا كم رمينا وكم يعني الله يستر ولطف. وهذا مع أنه ما جاء مطر، لو جاء مطر كيف على الساعة 11 تقريبا. هل رشا طيبة بللت الدنيا يعني. لا لا لا يعني بللت الدنيا وتشوف بقعة هنا وبقعة هنا مستنقعات صغيرة. يعني ما هو المطر ذاك اللي هو المطر اللي نعرفه يعني أو اللي سبق رأيناه. لا ذاك شيء ثاني. هذاك المطر القوي إذا جاء فهو مطهر، لأنه فعلا يخلص لك الجو من كل الأتربة وما يعلق فيه، وينظف لك البيوت وينظف الشوارع، لأنه يجي جارف شيل زي الكنيس يسوي حصل. لا هو لا، مين يستفيد منها؟ أهل الجبال، شوف اللي في الجبال أو الأماكن اللي جاهزة للمياه تمشي على طول في أماكنها. ليش تحصل مثلا بلاد العرب دائما نظيفة نظيفة، الأمطار دائما تكنس تكنس تكنس ما يبقى شيء؟ في بنية تحتية يا شيخ. يعني في بنية تحتية، في بنية تحتية حتى الدول فقيرة. شوف المغرب، ما رحت المغرب جت مطر مطر مطر صحيح، ولا تشوف قطرة بعدها. صحيح صحيح، وعنه هذه النكبات اللي سارت في المدن مشترى عندنا بستار مرة، بس مو عندنا سارت كبيرة جدا يعني ضخمة، الوفيات كثير والخسائر ضخمة جدا، وكان وجاء والمطر جاء في أوقات الناس كل عندها جوالات تصور، ولا لو جاءوا في ناس ما في جوالات والله كان سكتة سكتة. لا كان حد درى السيل راح قبل قبله تبوك تبوك أحياء دهمها السيل، بس أكيد خي تنايم في الليل بيتك ما اللي دخل عليك السيل عليك على أولادك وجرفهم. أصلا مجاري السيول من الخطأ، يعني الواحد يجلس فيها لا يمكث فيها ولا يجلس، خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى البيت منها. صحيح، نحن نعرس في الطرقات، التعريس في الطرقات هذا منها، هذا منها، لكن وين الأحكام الشرعية ما تراعى وكذا. والسيول كونه ما يجي إلا في مدري كم يعني كل 40 سنة ولا 30 سنة، هي صحيح تجي كل 40 سنة لكن تجي مهلكة، وهي أنت تعمل لأجل هذا. وصلنا السيل هذا المجرى السيل اللي تسوي أنت ورقة تسوي كل سنة، هي سنة واحدة هتسوي. صح والعظيم اللي يشوفها يقول حاجة كده، هي مرة واحدة تسوي وانتهينا. لا سيد الشيخ الآن ما عاد سام عن طريق جوجل، والله وريت مجال السيول جوجل الأخبار السنوية، والله أي مدينة رأيت بس وريت مجال السيول وريت الأماكن الأماكن خطر يا الله المستعان. فما عاد في يعني يقدر لهم هذه البلدية. مع أنه لو استفاد من السيول من جهة أنه بدل ما تذهب إلى البحار لا تحفظ في جوف الأرض. ممتاز جدا. الجوف الأرض خزانات طبيعية لحفظ المياه، وهي من أفضل ما يكون لحفظ المياه الطبيعية جوف الأرض. أذكر مرة في الرياض كان جارنا رجل مسؤول في وزارة المياه، وزارة هذا عندي ولا عندكم؟ في وزارة المياه أو زراعة المياه وشي اسمه كذا. فكان يقول لي اكتشفنا خزان مياه جوفي في نيد، في نيد شوف يكفي 500 سنة. 500 سنة لما اكتشفوها على طول طرحوا مشاريع الزراعة لأن وزارة المياه والزراعة على طول. يقولوا بنات السماء ما عندنا. ها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ها عليه لسه باب الرضاع بيجينا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب طيب مو ذا يعني ارسلي لي بالجوال ولا اتصلي علي ويصير خير مو في المحاضرة. حياكم الله. فقال يوم اكتشفوا هذا وفرحوا يعني شيء كبير، فكوا المشاريع الزراعية وفكوها على فين؟ على استصلاح الصحراء. البلاد مليئة بالصحراء، طب الصحراء يبغوا يزرعوا الصحراء، طب صراحتها تحتاج إلى استصلاح قبلها. الاستصلاح هذا جعلهم يعني يسحبون من الماء بلا حساب، حتى إنه بعد فترة توقف كل شيء. والسبب قال استهلكنا في فترة بسيطة يعني ما تجاوزت 20 سنة ونحوها مخزون 200 سنة. والله العظيم أنا لما قلت الكلام قلت أنتوا صحيين حق 200 سنة كرفتوا فيه. إيش الموضوع؟ قال المياه صارت مفتوحة فك كب تنكب على الخلا، تنكب على الخلا. أيوة مو أنت بتزرع على الصحراء كيف تزرعها يا أخي؟ لا والله تمام هذه الخطة المضبوطة. قال توقفنا. توقفوا. ها؟ شربتها الأرض. ما صار شيء واللي تبخر واللي راح. أرضية. والله شيء يعني كذا على طول كب. مع إنه لو في حسن تدبير أبدا معناته عندنا خزانات أرضية، خزانات من رب العالمين كذا يخزن المياه هذه. مياه الآن في وقت السعة والراحة استعدادا لأي أمر طارئ. الطوارئ موجودة في أي وقت ممكن تكون، أدناها الحرب، والحرب كما قال الله في القرآن قلت من ذا ما هي من الآن أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. من زمان ومسألة أنه حول الحرم حول البلاد وضع غير آمن، هذا الكلام من زمان موجود. هذا الوضع اللي هو الركود يصير فيها مثلا تحلية مياه، يعني عندنا مصانع تحلي مياه وتكب في الخزانات هذه تخزنها. أنت ما أنت خزران، تكب وتخزن، خزن شيء لك وجالس بعدين لا يلوث. لا تضرب مصنع، أضرب مصنع، أضرب في عندنا الحمد لله جاهز. يشوف في تفكير يعني مو حق 500 كرفوها في. أنا داري في مشكلة الآن. نحن هنا في جدة مثلا في يعني أشجار خطوع عروق أودية تحت الأرض من الماء عشرة أضعاف مياه البحر، عشرة أضعاف مياه البحر بعضها، وبعضها حالي حالة أفضل من مياه التحلية. لو كان عندك أرض زي بلوك قطعة يمكن تحفر في الطرف ذات وتقع على المالح، وتحفر هنا في الركن الثاني تقع على الحالي. لا لا هي ما هي أنهار، نحن أودي بس صغيرة يعني شعيب، يعني شعب صغيرة أبد حسنا ماشية أبد. هنا مالح هنا حالي هنا مالح. أنا فرصة اكتشفوها. طيب ما هو من أكبر الكوارث اللي حصلت عدم تمديد مواصير يعني خدمات الصرف الصحي. صاروا يقولوا الناس يسوون ويقولوا لهم احفروا في الأرض وكبوا على الأرض. صار الناس يحفرون بيارات عندهم قدام عمارة محفر لك حياة تقفلها صح لنا؟ طب فين تروح هذه؟ هذه تروح للشعيب اللي تحت الأرض هذه لوثتها. انت بدل ما الآن ما دمدم مش هو ما هي ماء طبيعية تحت الأرض ولا لا؟ هذه مثلها نفس الفكرة، انت كيف تلوثها بهالطريقة؟ ها؟ هذا من مآسي عدم وجود الصرف الصحي لكل جدة. كل جدة فجأة تجد نفسك ما عندك أودية ولا عندك شعيب ولا عندك مياه، لا قدر الله صار أي شيء في التحلية، لا قدر الله سيموت الناس عطاش أو يجيبون من مكان ثاني أو يبدأوا يحفرون هم ويشوفوا أو يهجرون البلد، ما في كلام، البلد تنهجر وتروح لمكان، ما حد يعيش في مكان ليس فيه ماء، ما حد يقعد في هذه المنطقة نهائيا، ما حد يقعد، لابد من ماء، إذا ما في ماء يذهبون إلى مكان في ماء ثم يبدأوا يتحلقوا حوله مرة ثانية. لكن عاد ومسألة المياه تراها مسألة حرب، حتى في كتب مطبوعة اسمها حرب المياه موجودة ترى، ويقول الحرب القادمة ترى حرب مياه، المياه الصالحة للشرب على مستوى العالم فيها نضوب تنضب، ما هي كثيرة، لولا أن الله عز وجل يكرم الخلق بالمطر هذا ولا ترى بلع عظيم. مع أن النبي صلى يقول في الحديث صحيح الألباني رواه أحمد وغيره قال ما من سنة ما من مطر ما من مطر عام أكثر من عام، يعني المطر اللي يقدره الله على أهل الأرض هو واحد، الكمية واحدة، لكنه يفرق بين الخلق، يقسمها مرة يكثر عند هؤلاء ويقل عند هؤلاء، مرة يكثر عند هؤلاء ويقل عند أولئك، ولا هو والنبي صلى أخبر أنه آخر الزمان المطر لا ينبت، يعني ينزع الله منه البركة، بعد يبقى في شيء ينبت يصلح للإنبات نهائيا، يسقى الناس ما في شيء. فالمفروض يعني بالنسبة نحن لنا أهل الإسلام المطر عندنا له أحكام، نعرف بركته وما معناه، نصلي له صلاة اسمها صلاة الاستسقاء إذا غاب عنا المطر واحتجناه، فما بالك يعني ويترك بهالطريقة بدون تدبير بدون كذا، ونعرف الخطورة الموجودة المترتبة ولا أحد يفكره، وعندنا قضية استراتيجية، قضية أمة، يعني ما هو بسهل، حبس المياه حبس كل شيء، والآن لو قامت حروب بين دول أول ما يضرب عليك حق مصانع التحلية وبيهلكك بلحظة، وبيعرف إيش اللي يترتب على هذا من هياجان الناس وعدم الاستقرار والناس يتقاتلون، نسأل الله العافية. مسألة البر اللي يسمونه البر واية الموية صرف. لا واية الموية موية الصحة للتحلية اللي اليوم ب70 ولا 75 ولا شيء، لا قدر الله هذا شيء كم عسى الله، مرة في الرياض ضربت ماسورة، تخيل والله ناس اشتروا هذا ب1000، وهذا والناس بخير انضطوا طرب الخطأ بحفريات الخطأ بس عشان ركبوها مدة أسبوع اشتروها ب1000، أنا كنت موجود وقتها في الرياض. طب كيف بالله لو يعني وهذا جهة فقط عدم الماء يعني لأجل هذه، ما بالك لو صارت حقيقة كارثة عامة، يعني ما في لا تدبير، ونحن بلدنا ما فيها أنهار، يعني مثل البلد الآخرة فيها أنهار تغنيهم ما يفكرون يعني التفكير الكبير، ما عندنا أنهار نحن، الحل السعيد هذه المياه الجوفية تترك ولا حد مجد عليها، لأن الحمد لله في سعة نحن، إلى أن يأتي وقتها سيأتي، بس يكون في استعداد في ترتيب معين ينتفع بها. كانت بحيرة المسترة كارثة كانت تعتبر على أهل جدة، وإن كان نجانا الله منها الآن، قال بحيرة المسكين هذا من باب هذا، ترى هذا استعمال عربي فصيح من باب تسمية الشيء بضده، يعني من باب تسمية الشيء بضده، والمراد بها يعني حسن الظن، يعني يقال يعني للأعمى يقال له بصير، وللصحراء مفاذة، يعني والذي غسلين، ومياه البيارات حق جدة مسك. بس الآن أظن معافي الحين، أظن معافي الآن. لا جففوها جابوا شركات جففوها، وسبحان الله صراحة السيول صارت فيها نعمة صراحة، في أشياء ظهرت خلت يعني شيء من المستور انكشف، وإنه يعني الهشاشة اللي كانت فيها الوضع تبدل الناس، يعني صار القاصر يبدأ يشوف الطالع وصار يتكلمون وأشياء، يعني حركت المياه الراكدة، يعني مش حركت مرة شوية بس، ولا ترى كانت كارثة، هذه كان طولها 10 كيلو في عرض مدري كم في عمق مدري كم، ترى كانت بحر كامل، نسأل الله العافية. يعني كانوا يقولون ومع أن السد والسد ترابي ما هو بشيء، وكان على قريب الانهيار، لو انهار كان يقولون كارثة حقيقية يعني شمال جدة كله رايح. لكن كان نجى الله عز وجل البلاد والعباد الحمد لله. فالمقصود إنه شوف إسرائيل تحارب الآن على على على على على مياه الأردن والنبي عليه السلام أخبر قال تقاتلون اليهود على نهر يقال له نهر الأردن سماه أنتم شرقيهم غربيهم. معناه شوف إسرائيل لن تقف في هذا المكان سوف تدخل حتى تصل نهر الأردن. ومنهم قال نهر الأردن هو بحيرة طبرية اللي هم الآن فيها هم هذه، مع أن هذه بحيرة اللي يسموه البحر الميت الآن البحر الميت ما هي العسلم ذكر النهر هذه ليست هي المراد، المراد نهر في الأردن لا بد يدخلوا إليه. نحن نكون شرق النهر وهم غرب النهر، نحن نقاتلهم بهالطريقة ستكون حرب مياه. هذا ما تصلح بحر الميت ما يصلح. هذه يجوز ما يشربوا يجوز ما يجوز شوف يشربون مع أنه يجوز بشر مثلنا يعني يشربون على شدة الملوحة لأنه ما في ماء ويشربونها. تخيل وين هو من شيء ما في ماء ما في هذول كل شيء يأكلون أكثر ما ورد فيهم لا يصح. فلا تصدق أي شيء عن يأجوج ماجوج اللي يقول لك ضخام وفي ناس يقول لك لا صغار هو صحيح أم مثلنا تماما إلا أن الله عز وجل أعطاهم خصائص معينة. أي نفسه أشكالك في الطفل فيه مشكلة أم من الأمم لا أمة كانت على وجه الأرض ثم حبسها الله. كلهم من عروق الصفراء هذه كلهم من عروق الصفراء لا يعني هم بعض أهل العلم يعني قال إنهم أهل يعني قال إنهم أهل الصين. هو في الحقيقة ليس هم بقدر ما هم ناس يشبهونهم. العريف بكتاب هذا تصورهم حقيقة أو لأنه شكلهم قريب منهم. أيوه. الشكل قريب منهم. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنهم الله طبعا الله تسلط عليهم ذو القرنين وحبسهم وكانت أمة مفسدة فحبس الله شرها عن العباد والبلاد عن الأمم كلهم فسلط عليهم ذو القرنين فبنى عليهم السد هذا من الحديد وكبسهم هم موجودون من الحديد يعني مو هم من طين ولا حجارة حديد كله كامل لكنهم ما يأسون كل يوم ينحتون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينحتون إلى أن يبقى يبدأ يظهر شيء بسيط من ضوء الشمس يقولون بيرتاحوا يقولون هيا بكرة نكمل ثم ما يقولون إن شاء الله ثم يعودون فيعودوا كما كان الردم كما كان فينحتون وهكذا قال عليه السلام إلى أن يأذن الله بخروجهم فيقولون إن شاء الله فيقومون يجدون كما هو فيخرجون ينقبون ويخرجون خلاص وبعدين إيش يوقفهم يبدأ من أول ما يخرجون أبدا انتقام على أهل الأرض ما يمرون على شيء إلا أهلكوه هم هذا يفعلون هذا الأصل إنهم موجودين مو على وجه الأرض تحت الأرض بس محبوسين بأمر الله عز وجل السد هذا من فوقهم مردوم يعني الحين بتدور على شيء حديد ما تحصله لكن يعني هو مردوم من فين متى وقع سلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم ممرض من يأجوج وأجوج هكذا وحلق بالسبابة والإبهام كذا فتح اليوم فتح يعني هذه تلك ذاك اليوم عشان هذاك أول فتحة فتحوها قال ويل للعرب من شر قد اقترب معناها هؤلاء عندهم عداوة ترى للعرب ولله سلم قال والويل معناها الثبور والخسران الويل لأن هؤلاء قوم لا قبل للناس بهم فتح اليوم فهذا اليوم اللي أخبر فيه سلم هو أول فتحة انفتح كذا فعل فتح اليوم من ردم يأجوج مأجوج هكذا وحلق بهذه وهذه عندما جاء التتار ظن الناس أنهم يأجوج ظنهم أيوة التتار لكن ليس هم لأنهم سيخرجون على أحد عيسى عليه السلام، حتى عيسى ومن معه لا قبل لهم فيهربون منهم، ما قبل لهم بهم يهربون منهم. ها؟ لا لا، فناء العرب قبلهم، من قبلهم. يعني سلم أخبر أن الذين يقاتلون الدجال 70,000. لا لا لا لا لا لا، الذين 70,000 من بني إسحاق في صحيح مسلم، وبنو والعرب بنو إسماعيل يكونون قليل، عشان آخر أنهم يقلون. علمت يكثر كما قال الإمام أحمد وجماعة من الأئمة، قال إنه من حديث الفتن مما يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الوضع، والسبب أكثر من أدخلها من القصاص، لأنهم يقصون ويفرحون إذا وجدوا شيء عند أهل الكتاب. وعند بعض أهل الكتاب قد يوجد بعض ما في عند أهل الكتاب وصحيح يصح يوافق ما عندنا، وقد نجد عندهم ما يخالف ما عندنا، وقد نجد عندهم ما مسكوت عنه، يعني لا يوافق ولا يخالف. أما الموافق فالعمدة على ما جاءنا، اللي على الذي عندنا، هذا الأصل عندنا. وما أما المخالف فيرد قطعا، وأما المسكوت عنه هذا لا نقبله ولا نرده، نتوقف فيه. وهذا اللي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في هذا، لا حرج. فبعض ما جاء من أشراط الساعة ونحوها من في كتب المتقدمين من أهل الكتاب نتكلم، ترى صحيح وبعضه يقع أو وقع. فمن كان مطلع على كتب أهل الكتاب من العلماء، أو كان يهوديا وأسلم، أو نصرانيا وأسلم، وعنده من هذا نقل وذكر خبر، وتجد في كتب فيما ينقل الأئمة ويرونه بعض من هذه الأخبار بعض. ولهذا من ينقل عن أهل الكتاب وعرف عنه ذلك فإنهم يتوقفون في نقله، يعني يتوقفون في نقله فيما نقله عنهم، وإن كان لم يصرح بنقله عنهم من عرف منهم بذلك، زي عبد الله بن سلام لا، وعبد الله بن عمرو أصاب داملتين بها كتب أهل الكتاب وهكذا. لكن إذا كان الخبر نعم، إذا كان الخبر لا ليس من طريقه، من طريق من أصاب من له اطلاع بكتب أهل الكتاب وروى شيئا عنهم أو شيء، لا يقبل، لأن الغالب أنه هو ما هو مطلع أصلا على كتب الكتاب، الغالب أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اللي يسمونه له حكم الرفع. لكن الأول ليس له حكم الرفع، لأنه هذا معروف أنه عنده شيء من علم أهل الكتاب ممكن أخذه منهم. أنا ذكرت لهم قبل ذلك بعض الكتب الجيدة في هذا الباب، صح ولا لا؟ ما ذكرت لكم في كتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، هذه رسالة علمية، هذا جيدة، فيها دراسات ومقارنات وأشياء طيبة. في صحيح أشراط الساعة للشيخ مصطفى العدوي برضو جيد، جمع الأحاديث الصحيحة، والشيخ من أهل الحديث. أشراط الساعة علمية الأول، أشراط الساعة الشيخ يوسف الوابل، هذه رسالة علمية. والثاني صحيح أشراط الساعة الوابل، خلوكم خفيفين يا شباب، صحيح أشراط الساعة القرطبي اللي هو اسمه التذكرة، اللي سماه التذكرة في أحوال في أشراط الساعة وأحوال الآخرة. بس التذكرة القرطبي خذوا إذا ولا بد خذوا الطبعة المحققة، رسالة علمية في 3 مجلدات مطبوعة، التذكرة للقرطبي، هذا من أوسع ما كتب للمتقدمين، 3 مجلدات طبع في دار المنهاج. صحيح الشيخ مصطفى العدوي، مصطفى العدوي. وكتب في بقية الأشراط ككتب مفردة فيه، يعني في كتب في المهدي، في كتب في منذور عيسى عليه السلام لمفردة كذا وكذا وكذا، كتب مفردة، هذه ما تنتهي. لكن يتنبه التذكرة للقرطبي كتاب عظيم، هو لا اسمه التذكرة في أشراط الساعة وأحوال الآخرة أو شيء من ذلك، هو أكثر ما تكلم في أحوال الآخرة. لكن لا تأخذوا إلا الطبعة المحققة في 3 مجلدات، رسالة علمية عشان مسألة الحكم على حديث وبين الأقوال المرجوحة، ولا ما تعقب فيه المؤلف من قبل الأئمة، يقول له هذا متعقب فاته كذا، دار المنهاج ثلاث مجلدات. ابن كثير في كتابه البداية والنهاية آخر مجلد أيضا ذكر نفس الكلام، هو سماه البداية والنهاية، ذكر في المجلد الأول بداية الخلق، المجلد الأخير نهاية الخلق، وفي الوسط التاريخ الذي حكي وما عاصره في الوسط، يعني بداية والنهاية سماه. لكن لا هو ابن كثير صاحب التفسير، هو صاحب بداية والنهاية، هو نفسه. شيخ في بعض الآن النبوءات واحد يهودي، أنا إن شاء الله نبدأ معكم بعد المغرب حتى لا نحرمكم من اللقاء، ودرسنا اليوم خفيف على العموم، يعني درسنا خفيف جدا، ما فيه، ما دام أعطينا لكم التفصيل في باب المحرمات من النساء عساكم ضبطوه، بس ما ضبطوه، يعني حتى المطر ما هو نافع معكم، لا حول ولا قوة. أنا أقول لك في واحد يهودي له نبوءات اسمه الاسم كذا ورانا الصبح هذه كذا، يعني يتنبأ بأشياء. هذا يخبرني يكون هذا الرجل كان في المسجد الأقصى، كان في مكتبه، وكان أظن هو موجود هناك، صلى وصام الأمر كان يطلبه، يعني قصدك دعا الإسلام؟ أحد يقول لي صرق أغلب من المكتبة هذه، فلما صرق منها أظن كان فيها من علم اليهود والمسلمين، فبدأ يطلع إيش؟ لا هم عندهم في أسفارهم القديمة اليهود عندهم أشياء تدل على، هم المشكلة أنهم قوم بهت، قوم كذبة، أكالون للسحت، كذابون، ما إذا وجدوا شيء يوافق ما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم يخفونهم، ما يذكرونهم، ما يخفونهم، وإذا شيء ما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم شيء تبجحون به، يخرجونه، فإذا فاجأهم علماء الإسلام أنه لا هذا مذكور يأخذ، قاموا أخفوه مرة ثانية، يخفون بهالطريقة، لكن هم قوم بهت. علمهم في في في بيت المقدس ما زالت كثيرة من المخطوطات العهد السفر القديم في سيناء، وجدوا لأنه في أديرة كثيرة في ذيك المنطقة، بعضها مطمور بالرمال، إذا نقبوا وجدوا بعض الأديرة فيها الكتب القديمة، وجدوا كتاب، وجدوا نسخة قديمة للإنجيل صحيحة تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخفوها مباشرة، مباشرة أخفوها ولا حد يدري عنها. لا والله جايبين في مقاطع اليوتيوب الشيخ من اليهود، والله جايبها أثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم منها. أي والله جيد، طبعا من أصح الأنجيل إنجيل برنابا، أنتم سمعتوه يمكن أو حد حدثتم عنه في مادة الأديان، ما أخذتوها؟ المستوى البعد والرابع يعني هو يقال من أصح الأناجيل وفيه البشارة وفيه كذا، ومع ذلك يحاولون إخفائه بأي طريقة، هو موجود لكن لا أحد يطلع عليه، اطلاع محدود جدا، ما يتصل ما يراه إلا جماعة معينين يأمنونهم يعني على المذهب وعلى طريقته، لا قول أكثر. كل من عنده شيء عوار في عقيدته إلا ما يخفي ما لا يحب إظهاره للناس، يعني هذول الفرق الباطنية كلها مذهب قام على السرية، كل مذاهب قطع السرية، ولهذا أتباعهم ترى جهلة لا يدرون شيء، كل أتباعهم لا يدرون شيء، لكن من السدنة، سدنة المذهب الرهبان، هذول هم الطواغيت الكبيرة، لأنهم مستفيدين من هؤلاء الأتباع، يستحمرونهم وهم حمير، يفعلون بهم ما شاءوا، يحللون ما شاءوا، يحرمون ما شاءوا، يستبيحون أعراضهم، أموالهم، وديارهم، كل شيء، كل شيء، وما باسم الدين وباسم مدري إيش، فيعطونهم. والمذهب الاطلاع على كتبهم خاصة بهم. الدروز الآن، لما بعض أبناء الدروز مع الانفتاح اللي حاصل العالم هذا وتمردوا على سيادهم وخرجوا وراحوا أوروبا وكلام، بدأوا يكتبون في سرية المذهب، قتلوهم، والذين لم يطالوهم هو تحت طائلة الاغتيال، اغتالوهم، لكن كتبوا كتب وذكروا ذلك. أنت أحد اثنين، إما تخدم المذهب وتنشره وتبجل وتعظمه بطريقتك ما في مشكلة، وإما تعاديه يقتلوه مباشرة يقتلوه. وأما أسرار المذهب فهو كهنوت لا يعرفه إلا السدنة فقط. إلى اليوم الكتب المقدسة عند الفرق الباطنية لا تكاد تخرج، وما يخرج منها فهو فلتة. يعني إما أهل الإسلام غزوهم فسيطروا عليهم. الآن شوفوا مع الجهاد الآن الحاصل، وترى وقعوا على شيء من هذه الكتب، فلما أخرجوها تضايقوا جدا وبذلوا لهم أموال عشان يأخذوها منهم. طيب إن شاء الله المرات الجاية والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. يلا بسم الله. يلا يا فهد، اليوم إن شاء الله ننهي باب محرمات من النساء كامل، ونأخذ الفصلين اللي بعدها ثلاث فصول، ونقف على باب الرضاعة إن شاء الله. يلا يلا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. ويحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع، من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما دال الكلام موصول عند المؤلف رحمه الله في باب المحرمات في النكاح، قال ويحرمه، بعد أن ذكر جملة المحرمات وذكرناها لكم، ذكر المحرمات من النسب، ثم المحرمات بسبب المصاهرة، ذكر الآن المحرمات بسبب الرضاع، ونحن فصلناها لكم في الجدول اللي أعطيناكم إياه. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب بالإجماع، بالإجماع أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن إن شاء الله سيأتينا في باب الرضاع يعني تفصيل آخر، وإن كنت لا أوده، لأنه ابن حزم ذكرنا لكم ابن حزم يرى أنه إنما يحرم ما ذكر الله عز وجل من الأمهات والأخوات، لكن ما سوى ذلك لا، والصحيح قول جماهير العلم ولا عبرة بهذا الخلاف، أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة لما جاءها أفلح أخو أبو القعيس لم تأذن له، قالت حتى أسأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذني له فإنما هو عمك من الرضاع، فدل على أن الرضاع ينشر الحرمة، فهذا جعل عم من الرضاع، عم من الرضاع. المقصود لعله إن شاء الله سهل، لكن نعرف أن هذا التحريم بسبب الرضاع أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه. يلا، والدليل قول الله عز وجل عندكم في الشرح وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. نعم. وبنات المحرمات محرمات. الآن سيدخل مسألة جديدة، سيدخل لك الآن، هو ذكر لك مجموعة من المحرمات من النساء، سيدخل لك الآن مجموعة من المحرمات، ومع أنهن محرمات إلا أن بناتهن لسن محرمات، ثم سيأتي بمجموعة أخرى مع أن محرمات لكن أمهاتهن لسن محرمات، سيذكرها لك. شوف ايش قال الأول، اقرأ. وبنات، وبنات المحرمات محرمات، محرمات. أي امرأة مر معك ذكرها، مر معنا من النساء المحرمات، فبنتها محرمة أيضا، يعني أمك محرمة، بنتها محرمة، البنت أختك صح؟ طب بنتك محرمة، البنت محرمة، طب بنت البنت محرمة، تجد وهكذا، فهمتوا؟ بنات المحرمات محرمات، خلاص؟ سواء كنا محرمات من النسب أو المصاهرة أو الرضاع، بنات المحرمات محرمات، إلا لحظة، إذا بنات لحظة، إلا الآن سيستثني لك نساء محرمات لكن بناتهن لسن محرمات، وضحت؟ إذن هو يقول لك كل من مضى ذكرهن من النساء المحرمات بناتهن محرمات إلا خمسة، بناتهن لسن محرمات خمسة منهن. الأولى ها؟ إلا بنات العمات، إلا بنات العمات، العمة محرمة لكن بنتها اللي هي بنت العمة لست محرمة، خلاص؟ ها؟ والثاني، والخالات، والخالات يعني بنات الخالات، بنات الخالات هذه الثانية، الخالة محرمة لكن بنت الخالة ليست محرمة، يعني يجوز تنكحها بالإجماع، بالإجماع. ها؟ وأمهات النساء، وأمهات النساء، أمهات النساء اللي هو أم زوجتك، هذه أمهات النساء، النساء المقصود بها الزوجات، أمها محرمة، الآن أم زوجتك محرمة ولا لا؟ محرمة. طيب لكن بناتها، بنات بالنسبة لزوجتك إيش يكون؟ خواتها، أخوات زوجتك محرمات لسنا محرمات، يجوز الزواج بهن، الذي يحرم فقط هو أن تجمع بينها وبين أختها فقط، المحرم هو الجمع وليس الزواج أصل الزواج يجوز. أفرق بين أصل الزواج، نحن كلامنا فيما يحرم من أصله في الزواج، أما الذي يحرم لأجل الجمع شيء ثاني. وضحت الآن؟ إذن هذه أمهات النساء محرمات، فبناتهن اللواتي هن أخوات زوجتك لسنا محرمات، يجوز تتزوج بها. لو طلقت زوجتك تتزوج أختها لا بأس، لو ماتت تتزوج أختها لا بأس، ما في بأس. ها هاي الثالثة، الرابعة وحلائل الآباء، لحظة وحلائل الآباء، هذا الرابعة يعني زوجة الأب حليلته، بنتها حليلة الأب محرمة، زوجة الأب وما نكح آباؤك ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، زوجة الأب محرمة، لكن لا بنتها ها بنتها من غير أبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أخته يا أخي ما تقول أقول حلق يعني الآن هي اسمها بنت زوجة الأب، اسمها بنت زوجة الأب، هي لو كانت بنت أبيه أخته من الأب ما تدخل معنا. وضحت الآن؟ الرجل تزوج امرأة هو الرجل عنده ابن، الامرأة هذه حرام على ابن محرم، طب لكن لو عندها بنت محرمة ولا لا؟ هي تحرم على أبيه، لكن هو ما تحرم عليه، وخلاص يعني يجوز واحد أبو تركي يروح هو ولده، الأب يأخذ الأم والابن يأخذ البنت، صح؟ طيب لو عكسنا لحظة، لا ما نبغى، نبغى أبو تركي ها هو اللي يمكن يروح. إيش رأيك أبو تركي؟ الجواب في الثاني، اقرأ يا فهد اقرأ. وحلائل الآباء والأبناء، الخامس حلائل الأبناء، هذا الخامس حلائل الأبناء، يعني زوجات الأبناء، زوجات الأبناء. الآن زوجة الإبن محرمة ولا ما هي محرمة؟ محرمة عليك صح ولا لا؟ لكن بنتها ما هي محرمة، ما هي محرمة عليك أنت يا الأب، أنت المحرم عليك فقط ما تزوجها ابنك، أما بنتها ما هي محرمة. إذن لو ذهب أب وابنه وتزوج الأب الأم وتزوج الإبن البنت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طب لو عكسنا، ذهب أب وابنه فتزوج الأب البنت والابن أخذ الأم، يجوز ولا ما يجوز؟ ها أبو تركي يجوز، هذا معنا الآن واضحت الآن؟ يجوز. ها ها ها متزوج خالتك، خالتك من وين دي؟ أبي وأخي أخوان. أيوة. طيب أبوك وأخوك؟ أيوة. أبوك وأخوك الآن متزوجين أخوات؟ أيوة. طيب ها هذا الآن مسألة. ها إيش تقول؟ ها؟ متزوج أخوي متزوج خالتي. جوز. أخت أمك؟ أيوة. أنا عارف. تستعجل انت عبد العزيز، انا قاعد اسالهم دحين خلاص خربها. يلا ها، اذا هذه خمسه نساء محرمات لكن بناتهن لسنا محرمات، واضح؟ طيب نعكس الان اقرا. وامهاتهن محرمات، هذا معطوف على وبنات المحرمات، يعني وامهات المحرمات محرمات الا ما سياتي ذكره، وضحت؟ قيدوها عشان تعرفوا معنى العباره، فهي معطوفة على قولي وبنات المحرمات محرمات. قال وأمهات المحرمات أيضا محرمات إلا أربع، سيذكر لك أربع من النساء المحرمات لكن أمهاتهن ليس محرمات. يلا الأولى، إلا البنات هذه الأولى، البنات محرمات ولا لا؟ بنتك محرمة ولا لا؟ بنتك محرمة عليك. طيب أمها؟ لا. أم ما يصير أبو تركي؟ زوجتك صح؟ ها وضحت ما هي محرمة. ها يلا. والربائب الربيبة، الربيبة هي بنت زوجتك، فأمها هي زوجتك أصلا، وضحت؟ أمها ليست محرمة عليك أصلا، أنت زوجة ما سمت ربيبة إلا أنت وزوجها، زوجة لأمها. ها. وحلائل الآباء، هذا الثالث، حلائل الآباء، الأب إذا تزوج ها امرأة صارت محرمة عليك، لكن أمها محرمة عليه هو، لكن عليك أنت ما هي محرمة. وضحت الآن؟ يلا ها وحلائل الآباء والأبناء. والرابع حلائل الأبناء يعني زوجات الأبناء. زوجات الأبناء، زوجة الإبن هي حرام عليك، لكن أمها ليست حراما عليك. أي حلائل؟ أي فيهم؟ يعني الأب إذا تزوج امرأة جاز لك أن تتزوج أمها. أبوك إذا تزوج امرأة عليه هو، لكن أنت ما هي حرام عليك. هو الآن الرجل أبوك تزوج امرأة، حرم عليه أمها وبنتها، صح؟ حرم عليه أمها وبنتها. أما أنت ما يحرم عليك لا بنتها ولا أمها، أنت الإبن. وضحت الآن؟ يلا، إذن هذه مثل القواعد. قال لك ما سبق ذكره من المحرمات يحرمنا محرمات، فيحرم بناتهن إلا خمس، ويحرم أمهاتهن إلا أربع. وضحت الآن المسألة؟ يلا. ومن وطأ امرأة حلالا. هذه مسألة جديدة. خلاص الآن خرجنا من مسألة المحرمات، سيذكر الآن حالات اشتباه. حالات اشتباه وأوضاع هل يجري فيها التحريم أو لا، سنذكر الآن. الأصل عندنا أن التحريم إما أن يكون بالنسب أو بالمصاهرة، الأسباب اللي ذكرناها لكم. لكن هل يمكن أن ينتشر التحريم بمجرد الوطء؟ وهل لهذا الوطء شروط أو لا؟ سيذكر لك الآن. خلاص اقرأ يلا. طبعا أبقى تفتح قوس، أفتح قوس من أول قبل الكلام. ومن يلا، ومن وطئ. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه. شوف إيش قال. لحظة، قال ومن وطئ امرأة، عيد خلينا كم العبارة ونعلقكم على العبارة بعدين. ومن وطئ امرأة حلالا، ومن وطئ امرأة، ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه. كم من؟ وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. أقفل القوس. شوف هذه الجملة العبارة مسألة غير موجودة في بعض النسخ، ساقطة بعض النسخ، ولهذا بعض نص ساقطة تجدون في بعض النسخ وبعض النسخ غير موجودة فيها، ولكنها موجودة في الشرح اللي هو العدة. وضحت؟ طيب، قال رحمه الله ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاته وبناتها. الآن الوطء عندنا ثلاثة أنواع. الوطء ثلاثة أنواع: وطء حلال، ووطء حرام، ووطء شبهة. وطء شبهة. أما الوطء الحلال فمحل اتفاق بين أهل العلم أن التحريم يمضي فيه، يعني هو سبب للتحريم. فمن وطئ امرأة حلالا، والحلال هو العقد النكاح المعروف إذا تم، من وطئها فعلا حرمت عليه أمهاتها وبناتها، وحرمت عليه هو حرمت عليه أمهاته وبناتها، وحرمت على أبيه وابنه، لأنه يصير إذا كان أبوه فهي حليلة ابن، وإذا كان ابنه فهو أمهات النساء. وضحت. إذا كان النكاح حلال، هذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم أن الحرمة تنتشر بهذا الوضع الحلال. طيب، وأما وطء الشبهة ما هو وطء الشبهة؟ أن يطأ امرأة يظنها زوجته وليست كذلك، ثم يتبين أنها ليست زوجته. هذا وطء شبهة. الآن وطء شبهة، طيب ما حكمه؟ وطء الشبهة يلحقونه بوطء الحلال في الأحكام، فيلحقونه لو جاء ولد من وطء الشبهة يلحقونه بالنسب وتلزمه النفقة ويتوارث، هكذا وطء الشبهة لأنه يلحقونه بالحلال. وكذلك في مسألة التحريم، فمن وطئ امرأة وطء شبهة، دخل وطئ امرأة، هذا الصورة تظهر متى؟ لو تزوج اثنان في ليلة واحدة امرأتان، وعند الدخول سلمت زوجة كل واحد للآخر ولم يرياها من قبل، أول ما سلمها يظنها زوجته فعلا فوطئها، وهي ليست زوجته التي عقد عليها فوطئ. واضح ولا لا؟ هذه الصورة. على هذا يسمى وطء إيش؟ هذا يسمى وطء شبهة. وطء شبهة لماذا سمى؟ لأنه ليس حلال، الحلال هو من عقد عليها، هذه مو هو اللي عقد عليها. طيب، وليس حراما، ما أحد يتكلم مو عشان جت الطرطة. وليس حراما لأنه ما استحل ما حرم الله. طيب، هو ظنها زوجته فاستحلها بظنه ولم يستبله الحرام، ولهذا ظنه نفعه في إلحاق الأحكام، فما ولدت سارة ابن له يلحقه نسبا ويرث ويلزم النفقة له وهكذا. وضحت؟ طيب، فوطء الشبهة، إذا وطئت الشبهة فالمحرمية تنتشر بوطء الشبهة، الحرمة تنتشر بوطء الشبهة، فتكون كذلك من وطئ امرأة شبهة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاته وبناتها. وهذا كما قال ابن المنذر وابن قدامة وجماعة بالإجماع باتفاق أهل العلم. وضحت؟ بقي معنا إيش؟ الوطء الحرام. هل الوطء الحرام يحرم أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. مذهب الحنابلة ذكر لك المؤلف ها هنا، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وإسحاق، وقال به أكثر التابعين أن وطء الحرام كوطء الحلال في نشر الحرمة، يعني أن من وطئ امرأة حراما يعني زنا عافانا الله وإياكم، إذا زنى الإنسان بامرأة فإنه ثم تاب وأراد أن يتزوج بنتها أو أمها يجوز؟ قال لا، لأنه وطئ هذه امرأة حراما فتحرم عليه أمها وبنتها، وكذا يحرم على أبيه وابنه أن يتزوج هذه المرأة، خلاص، فيلحقون وطء الحرام بوطء الحلال. طيب، أليس الأصل عندنا أن وطء الحلال يفترق عن وطء الحرام ولا لا؟ يفترقان مو في الحكم أنه هذا حلال وحرام، يفترقان في ترتيب الأحكام. يعني من وطئ امرأة حراما زنى فولد حب لا فولدت من الحرام، هل يلحقه بالنسب؟ ما يلحقه بالنسب، هذا من الفوارق. ما تلحق الأحكام، ما تلحق الأحكام وطء الحرام بالوطء الحلال أبدا. فالذي يأتي من الزنا الولد لا يلحق به نسبا ولا يرثه ولا يسمى به ولا تلزمه نفقته ولا ولا ولا، ما الأحكام لا تترتب. الشارع إنما رتب الأحكام هذه على الفراش، والمرأة لا تكون فراشا إلا بالعقد الصحيح الحلال، أما الوطء الحرام لا تكون به فراشا. وضحت الآن؟ فهذا فوارق. فمذهب الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب إسحاق وأكثر التابعين على أن الوطء الحرام كالحلال في إلحاق الحرمة. وذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم، وهو اختيار جماعة من المحققين، إلى أن الوطء الحرام ليس كالحلال، بل من وطئ حراما فوطئه لا ينشر الحرمة، لا ينشر الحرمة. يعني لو تاب جاز له أن ينكح ابنتها أو أمها أو هي، لو تابت له هي ما فيها مشكلة، هي كلام، هي لو تابت وتاب جاز أن ينكح، ما هي كلام فيها. نحن كلامنا الآن الوطء يحرم ولا ما يحرم؟ وعندنا عندنا أحكام أن بمجرد وطء الأم تحرم البنت وتحرم أمها، صح ولا لا؟ المقصود فقال الوطء الحرام لا يحرم له أن يتزوج أمها أو بنتها، وكذلك لا يحرم على أبيه ولا ابنه أن يتزوجها هي، طبعا لو تابت طبعا الكلام ما لا يحل النكاح. وضحت؟ وهذا القول أظهر خاصا أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صححه الألباني في الإرواء، أن ابن عباس سئل عن رجل عنده امرأة فزنى بأمها وبنتها، هذا نسأل العافية عبر على العيلة كلها والله نسأل العافية، يعني الأم المرأة والأم والبنت كلهن عبر على نسأل الله العافية، الأم بعقد صحيح لكنه زنى بالأم وزنى بالبنت بعد ذلك. وضحت الآن؟ فقال ابن عباس هما خطيئتان تخطأهما، يعني زنا الأم وزنا البنت خطيئتان لا تحرمهما عليه، فدل ذلك على أنهما لا يحرمان بالوطء الحرام. وضحت الآن؟ يلا، ولعل هذا والله أعلم. طبعا هذه مسائل يرجع فيها إلى القضاء، الغالب القضاء يفصل فيها لأنها فيها استحلال فروج لا بد فيها بالرجوع من القضاء، لكن الأقرب القول الثاني، القول الثاني هو الأقرب خاصا ما صح عن ابن عباس. لا لا لا لا، خلوا ننهي وبعد ذلك زي ما تبغون. يلا يلا، مالك أيها الشافعي والمالك، قول مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم. ها، فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وعمتها وخالتها في النكاح. نعم، هذا الآن حكم الجمع. خلاص، شوف نحن ذكرنا المحرمات، هناك نساء لا يحرم لا إلا في حالة الجمع. طب من هي في حالة الجمع تحرم عليك؟ شوف الآن، يلا يلا، ويحرم الجمع بين الأختين بالإجماع، وهذا واضح. الله تقال وأن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف يعني في الجاهلية لأنه كانوا يجمعوا بين الأختين، ها هذا بالإجماع حرام. يلا وبين المرأة وعمتها. لا وعمتها. وعمتها. أكمل. وخالتها. بالإجماع أيضا لا إشكال في هذا، والحديث والدليل على ذلك ها؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. أي نعم هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه، لم يخالف إلا الرافضة في ذلك والخوارج أيضا قالوا بجواز أن يجمع بين المرأة والعمة والمرأة والخالة. المهم إجماع أهل العلم على أنه لا يحل أن يجمع الإنسان، والحديث صريح في هذا. نعم ها يلا. ولا يجوز للحر أن يجمع بين الآن خلصنا الآن هل كم يجوز أن يمسك الإنسان في عصمته؟ قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة بالإجماع أيضا بالإجماع لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 والمقصود إن أردتم أن يكون في العصمة 2 أو أردتم أن يكون في عصمتكم 3 أو أردتم أن يكون في عصمتكم 4 لكم أن تفعلوا ذلك لكم، لا كما يقول الرافضة. الرافضة يقولون يجمعوها جمع يجعلوها بالزائد، يقول عندك 1 قالوا 2 يعني 2 يصيروا كم اجمعهم يقول 3 والثلاث يعني 3 اجمع 3 و3 6 قال ورباع كم 4 يعني صاروا 10 فيبيحون 10 ها كيف قولهم باطل قولهم باطل قالوا لا في واحدة طب الأولى ممكن هو ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وعقد البخاري باب في جمع بين 4 نسبة وذكر 2 و3 و4 وما ذكر من ذلك، ونقل أنه لم يقل بذلك إلا الرافضة. وأنا عجبي أن نقل لي عن بعض يعني عن بعض الوعاظ وكذا أنه يتكلم في بعض المساجد بجواز ذلك وأنه قال 2 و3 يعني معناها تجمعون على نفس قول الرافضة على فلا أدري من أين دخل عليه هذا الكلام. والكلام ومحل اتفاق بين أهل العلم لا يحل أبدا أن يجمع الإنسان في عصمته أكثر من 4 نسوة لا يحل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط استثني من ذلك، أما بقية أهل الإسلام 4 فقط، إن أراد ينكح غيرهم يطلق يخلي سبيل إحداهن أو 2 منهن أو نحوها لا بأس، لكن أما يجمع في عصمته بين أكثر من 4 لا يحل. طيب اقرأ ولا لا لا لا أبغى تقرأ الشرح سنعلق على حديث غيلان بن سلمة مسألة ويحرم الجمع بين الأخوة أي ولا يجوز للحر أن يجمع بين 2 و4 نسوة يلا ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة بغير خلاف نعم بقوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 ويعني 2 أو 3 أو 4 اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الدليل الثاني من السنة ها قال لغيلان ابن سلمة حين أسلم وتحته 10 نسوة نعم أمسك 4 وفارق سائرهن نعم رواه الترمذي نعم رواه الترمذي وأحمد أبو داود سيعود المؤلف ترى عندنا بعد قليل والنسائي والدارقطني والبيهقي وهو صحيح بشواهده الحديث حديث ابن عمر صحيح بشواهده وقد حسنه ابن كثير في تفسيره لا يكون القطعة تتضارب نعم السلام عليكم ورحمة الله ها ها ألو ألو لا أسلم ألو طيب يلا ارجع اقرأ المتن ولا للعبد أن يجمع إذن هذا دليل من الكتاب ودليل من السنة نعم ولا للعبد أن يعني ولا للعبد أن يجمع ها أن يجمع إلا 2 2 العبد على النصف من الحر فلا يحل للعبد أن يجمع أكثر من 2 زوجتين في عصمته وضحت وهذا محل اتفاق بين الصحابة محل اتفاق بين الصحابة في ذلك نعم يلا فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه الآن الكلام على في حالة ما لو جمع الإنسان في بين 2 لا يحل له جمع بينهما وضحت الآن قال لك إذا جمع الإنسان الآن طالبات الحين شغال لهذا ولا لا يا طالبات؟ بعدين يقول عيد مرة ثانية جديد. هو كلامه وقطع الكلام مذي له. أعطوني خبر يا طالبات، شوف ما يسمعون. ها عليكم السلام. طيب أنا. طيب الآن في مسألة فيما لو جمع بين الثنتين لا يحل له الجمع بينهما. قال لك لا يخلو من حالتين، إما أن يجمع بينهما في عقد واحد أو يجمع بينهما في عقدين. وضحت؟ يلا الحالة الأولى اقرأ يا فهد. فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد. لا لا لا عيد عيد عيد عيد. ولا للعبد أن يجمع. لا لا لا لا دعك من العبد، خلاص مسألة جديدة الآن. مسألة ما لو جمع بين الثنتين لا يحل له الجمع بينهما. قال لا يخلو من حالتين، إما يجمع بينهما في عقد واحد أو يجمع بينهما في عقدين، كل واحدة بعقد. اقرأ. قال فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد. فسد في نسخة زيارة فسد العقد عندك مكتوب على محط كلمة العقد، هذه زيادة في نسخة، يعني احنا تعرف وش اللي فسد. فسد العقد لو قال، يعني لو قال ولي أب لرجل زوجتك ابنتي فلانة وفلانة، الآن هذه الآن جمع له بين الأختين ولا لا في عقد واحد ولا لا؟ قال لك فسد العقد بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف. وضحت؟ هذا محل إجماع أنه يفسد العقد. فلو جمع بين اثنتين لا يحل له جمع بينهما، كمثل هذا لقد زوجتك ابنتي فلانة وفلانة فقال قبلت، فسد العقد بلا خلاف بين أهل العلم. خلاص؟ طيب ليش ما نقول نصحح له واحدة ونترك ونفسد له الثانية؟ ما نقول ذلك لأننا لا ندري أيتهما أولى بالعقد، كلتاهما استوتا الآن عنده، جمع بينه في عقد واحد ورقد واحد فيفسد الجميع. هذا بالاتفاق. طيب الحالة الثانية، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. وإن كان في عقدين، شفت الأول إذا كان في عقد واحد، الثاني في عقدين، يعني زوج البنت الأولى في عقد قد زوجتك بنت فلانة مثلا، ثم جاء في عقد آخر قد زوجتك بنت فلانة لأختها، جمع بينهما اللي هو الرجل هذا جمع بين الأختين في عقدين، فما الحكم؟ قال لك لم يصح الثاني منهما. لم يصح الثاني منهما بالإجماع. لماذا؟ لأن الأول عقد صحيح وأما الثاني بطل لأجل الجمع، فنبطله هو الوحدة الثاني. قال لك لم يصح الثاني منهما، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. أما الأول فهو عقد صحيح فلا يبطل، أما الثاني عقد باطل لا يصح. ها؟ سبحان الله، لو حصل أنه أحد تقدم إلى رجل وأراد واحدة تزوجه أخته، ثم قال لم تدارك علي الأمر، أنا لا لم أقصد فلان أقصد فلان، لا بد من الطلاق؟ لا بد، إن كان تزوج فعلا بالقول نعم. إيش بالقول؟ تزوجت. طيب هو يقول له قبلت كيف؟ قال قبلت لما تأكد. يعني هذا، يعني هو الآن لو إنسان تزوج، لو أنه إنسان جاء خطب أراد فلانة، فأبوها زوجه أختها، صح كذا قصدك؟ وقال له زوجتك فلانة، هو فلانة يسمع فلانة. لا هو علم هذا الوقت مثلاً، لأنه قال له بديت فلانة. في لازم تسميتها، مو نحن ذكرنا من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين ولا لا؟ لا بد من التعيين. فإن كان قال أنا والله فلانة، فقال لا زوجتك فلانة، ما هي؟ يقول لا ما هذه اللي طلبتها، طلبت أختها، يقول لهم بداية العقد. فإن كان ممكن يقع فيما لو وكل وكيلا ثم أخطأ الوكيل، أو إنها ممكن يتزوج فلانة ثم يقال له لا والله فلان أخته ترى أجمل منها ولا كذا ولا أي شيء، فيطلقها، يقول لا أنا أريد فلان قبل ما نبدأ، ترى أنا أريد فلانة، ممكن حتى ودخل بها جوز طلقها وتزوج أختها. يعني هي لو أنه تزوج بفلانة البنت ثم دخل بها وحتى لو كان مع أولاد، وإذا به أعجبته أختها، أعجبته جدا، فقال والله أبا طلقها حتى تزوج أختها. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يتزوج أختها، مو يجوز طلاقها، يجوز تزوج أختها ولا لا؟ يطلق أختها الأولى؟ ليه ما تحرم عليه؟ يجوز، إنما يحرم الجمع بينهما، صح ولا لا؟ وقد يقول الواحد كيف بالله يعني واحد يطلق هذه عشان يتزوج أختها؟ يعني مين هيتزوج؟ ترى لا تستبعد شيء. أنا وقفت على قصة عجيبة في هذا الباب. رجل تزوج امرأة وله منها 5 أولاد، كانت أختها هذه المرأة صغيرة، كان وهي صغيرة يوديها مع أولاده، تخيل اللي هم أولاد أختها الكبيرة، يوديها ويجيبها، يوديها مع بناته المدرسة ويجيبها. فهو الرجل شوف صغيرة وجميلة عجبها، كان سبحان الله أعجب بها، صابها سرطان في الرحم اللي هي زوجته، فطلقها لأن هذا الرجل لا ينفك عن 4، يبغى أولاد أيا كان. المرأة يوم ما تأتي عنده وتقول أنا والله لن أنجب، تقول أي الله سهل، يعطيها فلتها ومحشومة مخدومة ومصروفها كامل وجنبها على جنب ويتزوج يريد أولاد، حتى أنه متزوج 25 امرأة بهالطريقة، تزوج 25 امرأة هو بخير وعافية. سبحان الله العظيم، لما جاءها مصيبة هذه المرأة زوجته بكذا فطلقها أهلا وسهلا بكل رضاوة، يعني لأنه يراضيهن ويكرمهن وخذهن فلة على مستوى شيء دنيا، يعني الله يسهلش عيالك عندك وهذا مصروفك وخدمك وعشمك والطيبة والخاطر وكل شيء يجيك. وراح سبحان الله راح تزوج أختها، تزوجوا أبوه، لما زوجوا بعد ما زوجوا ابنه الكبير اللي من مرته أصلا الأولى هو اللي رح سعاله في الخطبة وزوجه. قال الابن الكبير جلس مستغرب، كيف الموضوع كيف هذا؟ يعني أول مرة يشوف واحد يطلق مرة ويتزوج أختها وبعاد يزوجوه، والأهل يزوجوه، هي تتزوج بكل رضاوة بكل. فاستغرب، راح سأل مين أمها وأبوها، قال أبو أمها، وقلت كيف سوفشتوا والدي يعني غريبة، طلق بنتكم، العادة يكون مثل هذا في النفس فيها شيء يعني، طلق بنتكم. قالوا والله العظيم إنه لما جيت وطلبتوها وجدنا نفوسنا منشرحة وزوجنا وانتهينا، بعد ما راحت البنت قعدنا نبكي نقول وشلنا، نقول لبعضنا كيف وافقنا، كيف صار، كيف الزوج طلق بنتنا ما حد داري. قال قعدنا نبكي، قال لكن خلاص شيء مضاه الله، ما نقدر نرجع. والرجل طيب نحن نعرفه من بنتنا الأولى، قال والله فيها سر، راح سأل أبوه، قال لأبوه قال يا با أنت الغريب إيش الموضوع يعني، تراك أنت جرحتهم طلقت بنتهم وجو زوجوك، كيف رضي بهذا، كيف سوى؟ قال والله شوف يا ابني، أنا هذه البنت وهي صغيرة لما كنت وديها مع أخواتك وأجيبها أعجبتني، صرت أقوم الليل أقول يا رب زوجني إياها، يا رب زوجني. كيف؟ الله أعلم من عند ربنا تجي. قال والله تزوجت وجابها الله لي. دحين الحريم يقول هيا بالله يقوم الليل علي. دحين ما حد يخليه أختها تروح. يلا يلا يلا نرجع. ولو أسلم. لا لا لا إيش قلنا؟ ايوه خلاص، اذا قال وان كان في عقدين لما صح الثاني منهما، قلنا بالاجماع وعرفنا لماذا الاول صحيح في الثاني لا محل له. يلا ولو اسلم كافر وتحته اختان، هذه مساله جديده الان. ها ولو اسلم كافر وتحته اختان الان الاصل عندنا ان نكاح الكفار صحيحه، فلو اسلموا بقيه لا تجدد لهم الانكحه، بل هي باقيه على ما كانوا يعتقدون. فمن كان متزوج امراه على اي طريقه كانت فهي امراته، ومن كان تحته ممن يحرم عليه أن أصل نكاح صحيح، نبدأ نحن بعد الإسلام نصحح الخطأ، لكن ما نجدد عقود جديدة. فمن لا يحل له أن يتزوجها كما لو كان متزوجا ابنته أخته، قلنا له يجب أن تفارقها. فإن كان عنده أكثر من 4 نسوة في حالة الجمع فرقنا بينه وبين من لا يحل، وهكذا. يعني الآن نصحح ما يحرم، أما أصل العقود فهي صحيحة. قال لك إن أسلم عندنا كافر، يلا هذه الصورة الأولى، ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. نعم لا بالاتفاق ما نبقي تحته الأختين، نقول اختار واحدة أيتهما شئت وفارق الثانية. يلا وإن كانت اقرأ والدليل الدليل قصة فيروز الديلمي. ها اقرأ لما روى الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه اللي هو فيروز الديلمي هو عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت. أيتهما مو أيتهما شئت. أيتهما شئت. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. نعم ورواه أحمد وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والبيهقي والدارقطني هذا الحديث. نعم يلا. وإن كانتا أما وبنتا. الآن أسلم كافر هذه صورة ثانية وتزوج أما وبنتا حين كفر. لحظة أيوه هو كفار تزوج أم وبنتها. الآن إذا تزوج أم بنتها لا يخلو من أربع حالات لا يخلو صح ولا لا؟ إما أن يكون دخل بهما أو أنه لم يدخل بهما أو أنه دخل بالأم وحدها أو دخل بالبنت وحدها صح ولا لا؟ ما تخلو من هذه الأربعة معي ولا أنت معي؟ طيب هل الحكم واحد؟ قال لك لا الحكم ليس واحد في الحالات هذه. شوف الآن ايش يقول وإن كانتا أما وبنتا ولم نعم. ولم يدخل بالأم يعني هذا كافر أسلم وقد نكح أو عقد على ثنتين أم وبنتها. انتبهوا لهذه ليست مفروضة في أهل الإسلام. كافر عقد على أم وبنتها ثم أسلم. الآن لازم نصحح الوضع. الآن كيف يتم التصحيح؟ الجواب ها وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم انتبه معي ولم يدخل بالأم هذا مكتوب لكم. الآن الحالات قلنا كم؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحالة الأولى ها لم يدخل بالأم لا لا لا لا أن يدخل لحظة لن يدخل بهما. اثنين أن يدخل بالأم. ثلاثة أن يدخل بالبنت. أربعة لم يدخل بهما. خلاص لم يدخل بهما. أول حالة إيش يتكلم عنها؟ وين راحت؟ ها؟ ولم يدخل. لا عشان تعرفوها خلاص. انتوا ركزوا معي. عندنا صورتان دخل فيهما في الأم وصورتان دخل فيهما في البنت. صح ولا لا؟ معي ولا أنتوا معي؟ انتبهوا. ذكر لك واحدة وألحق بها الثانية. شوف العبارة. قال عيدة وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم. لحظة ولم يدخل بالأم يعني لم لحظة عندنا صورتين لم يدخل فيها بالأم. اللي هي صورة لم يدخل بهما صح؟ أو دخل بالبنت صح لنا؟ هذه كلتاهما يقال عنها أنه لم يدخل بالأم. أنتوا معي ولا أنتوا معي؟ كلتاهما هذه لم يدخل بالأم. هذه هي الصورة. إيش الحكم؟ الحكم واحد فيهما. إيش قال؟ فسد نكاحها وحدها. وحدها الضمير يعود على إيش؟ على الأم. فسد نكاح الأم وحدها. وضحت؟ لماذا يفسد نكاح الأم؟ عقد الثاني. لا. لا. المجرد أليس الأمهات تحرمنا بمجرد العقد على البنات؟ صح ولا لا؟ لم يدخل بهما لكنه عقد عليهما. مجرد العقد على البنت يحرم الأم. خلاص حرمت عليه في ذي الحالة. وحرمت هذه من باب أولى لأنه دخل بالبنت. الآن هذا عقد عليهما ودخل بالبنت أيضا. وضحت الآن؟ حرم فسد نكاح الأم. قلنا الأم لو قال والله أسكت والله تزوجت أم وبنتها. نقول له تعال إيش سويت؟ دخلت بأحد؟ قال له والله ما أدخل بهما. نقول له خلاص فارق الأم. الأم تحرم عليك. ليه؟ نقول له لأن الأمهات يحرمن بمجرد العقد على البنات، وانت الآن عقدت عليه وما دخلت. أو لو قال والله لا والله دخلت بالبنت، نقول له أيضا فسد نكاح الأم. لماذا؟ لأنه مجرد أصلا العقد على البنت يحرم الأم، ما بالك أنت دخلت أيضا على البنت. وضحت الآن؟ طيب، إذا كان وإن كانت أم وبنتا ولم يدخل بالأم، وهذا لا يخلو من صورتين، إما لم يدخل بهما يعني لا بالأم ولا بالبنت، أو لم يدخل بالأم ودخل بالبنت، فالحكم قال فسد نكاحها وحدها، نكاح الأم لوحده يفسد. وضحت الآن؟ الصورة الثانية، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحها وحرمت. لا لا لا لا لا، فسد فسد نكاحها. لا يا شيخ اقرأ قدامك، أنت قاعد نكاحهما نكاحهما نكاحهما وحرمتا على التأبيد، وحرمتا على التأبيد بالإجماع الثنتين. أما الأم فلأجل العقد على البنت، وأما البنت فلأجل الدخول بالأم. وضحت الآن؟ عرف. يلا يلا، هذا محل إجماع. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع، إذن هي أربع صور، ترى هذا محل سؤال في الاختبار، هي أربع صور خلاص. يعني هنا الثانية أن يدخل بهما، أن يدخل بالأم خلاص. ها، وإن أسلم وتحته أكثر من أربع، أمسك منهن أربع، هذه مسألة جديدة الآن، وأسلم وتحته أكثر من أربع، أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. نعم، وهذا محل اتفاق أيضا، لو أنه أسلم وكان قد تزوج في حال كفره أكثر من أربع، ويجمع بينهن في حال واحدة، يعني كلهن تحت العصمة، قيل له يحل بعد الإسلام يحل لك. وهذا رد على من يقول إذا أسلم الكافر أبدا نخليه كما هو أبدا، حتى لا نرد على الإسلام، نقول لا، أصلا الإسلام متدين يلتزم بالإسلام، هذا معنى الإسلام، فلا نقول له الأحكام الشرعية هي كالتالي كذا، ونذكر له الحلال والحرام. أما الذي هو يستحب وما يستحب هذا شيء ثاني، نذكر له الحلال والحرام أول ما يبدأ ما يجب أن يفارقه، وهو الحلال ما حرم الله عليه، فنقول له أمسك أربع ويجب أن تفارق ما زاد عن أربع. طيب، وحينئذ أي الأربع هؤلاء؟ نقول له الخيار لك، إن أردت أن تمسك الحديثات الزواج وتفارق القديمات افعل، وإن أردت أن تمسك الكبيرات الصغيرات وتفارق الكبيرات افعل، إن أردت أن تمسك من تزوجتهن أبكارا وتدع من تزوجتها ثيارا فافعل، وإن أردت أن تسلق القريبات وتدع البعيدات افعل، لك الخيار، فلا يحدد له من هن الأربع. وضحت؟ اقرأ. سواء كان من أمسك منهن أولا من العقد، أول من عقد عليها أو آخرهن، أول من عقد عليها يلا، أول من عقد عليها أو آخرهن يلا، وكذلك إذا أسلم العبد وتحته أكثر من اثنتين، لأن العبد لا يحل أن يجمع في عصمته أكثر من اثنتين، فإذا أسلم العبد وتحته متزوج أكثر من اثنتين قيل له فقط أمسك اثنتين وفارق الباقي يلا. ومن طلق امرأة فناكح أختها أو خالتها، هذا هذا هذا هذه اللي قال أبو عاصم متى يعتد الرجل، هذا متى يعتد الرجل، قال ومن طلق، ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، لم يصح لم يصح. الآن إنسان طلق امرأته وتزوج أختها في العدة، طبعا لو انتهت العدة انتهينا، يجوز أن يتزوج أختها، ويجوز بعد انتهى العدة يتزوج عمتها أو خالتها وما فيها أشكال، كلامنا تزوجها في العدة. طيب لو تزوجها في العدة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون العدة رجعية أو تكون العدة من طلاق ثلاث، يعني غير رجعية، يعني رجعية وغير رجعية، صح ولا لا؟ أما فيما لو تزوجها في عدة رجعية فإنه كما قال المؤلف لم يصح بالإجماع، هذا بالإجماع هذه الصورة. وضحت؟ هذا محل إجماع بين أهل العلم على أنه لو تزوجها في عدة رجعية، يعني واحد رجل طلق امرأته وأثناء طلقة واحدة، الطلقة الأولى لها عدة، في أثناء العدة تزوج أختها، إيش قال؟ لا يصح العقد بالإجماع. لماذا؟ لأن المرأة في حال العدة تعتبر زوجة ولا لا؟ زوجة، وهي ما دالت تسمى زوجة يلزمه تجاهها كل ما يلزم الزوج ما يلزم الزواج تجاه الزوجات، ولا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها في عقد واحد، يعني في حال واحدة. وضحت؟ طيب. وكذلك الخالة والعم، وكذلك الخامسة لو أنه كان عنده أربع فطلق الرابعة فتزوج في عدتها، والعدة رجعية، تزوج خامسة إيش قال؟ لا يحل، لأنها ما زالت زوجة، ما زال يعتبر في عصمته أربع. وضحت؟ طيب. هذا ما لو كانت العدة رجعية. الثانية ما لو كانت العدة غير رجعية، يعني بايع طلق ثلاث. وضحت الآن؟ ما الجواب؟ اقرأ، عيد المسألة وأمشي. ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. مذهب الحنابلة قدامه، قال لك المؤلف يقول سواء كان رجعي أو بائن. مذهب الحنابلة أنه حتى لو كان الطلاق بائنا، سواء كان طلقها قبل الدخول بها، طبعا لو طلقها قبل الدخول بها في طلاق بائن مباشرة، أو كان طلقها ثلاثا أو من طلقها طلاقا لا يحل، ليس له، لا يملك عليها الرجعة. هذا هو الطلاق البائن. الطلاق البائن والطلاق الذي لا يملك الزوج عليها الرجعة. قال لك أيضا حتى لو تزوج في هذه الحالة لا يحل، لم يصح، سواء كان الطلاق رجعين أو بائنا. هذا مذهب الحنابلة. وجمهور أهل العلم على الجواز. لماذا؟ قالوا لأنها الآن لا تعد زوجة. طيب العدة، العدة إنما هي لاستبراء الرحم، لأجل الرحم واستبيان خلوه من حمله لولد هذا الزوج فقط، وإلا حقيقة ليست له أي علاقة بها، انتهت ولا يمكن العودة لها، ما يمكن يعود إليها، فعلائق الزوجية انتهت الآن. فالجمهور على جواز أن يتزوج أختها في عدتها إن كانت عدتها بائنا، لا عدتها بائنا، من طلاق بائن. خلاص وضحت الآن؟ نعم، والله أعلم. فصل في الوطي، فصل في الوطي بملك اليمين، بملك اليمين. لا، فصل في الوطي بملك اليمين. فصل في الوطي بملك اليمين. نعم. ها، ويجوز الأول اللي مر معنا قبل قليل أحكام الوطي، ها، في الزوجات، الآن لا، في ملك اليمين، سننظر الآن الوطي في ملك اليمين. يلا. ويجوز أن يملك أختين، أن يملك أختين بالإجماع، بالإجماع يجوز أن يملك أختين بملك اليمين، هذا لا إشكال فيه. الإشكال وين؟ الإشكال في وطئهما بحل اليمين، هذا الإشكال. أما أن يملك أختين وأربع خوات، يملك عائلة كاملة من أسرة واحدة، ما في مشكلة، يكون كلهن إماء عنده، ما في مشكلة. والإماء ليس يردن كلهن للوطأ، ذكرت لكم سابقا أن كانوا يقسمون الإماء إلى قسمين، قسم للوطأ والفراش والاستمتاع، وقسم للخدمة أو للتجارة يتجر بهن، لأنهن يعني محل البيع والشراء مثل العبيد ونحوهم. فهؤلاء فكونه يملك أختين أو ثلاث أو أربع أو أي ما شاء، لا إشكال في ذلك، أن يجمع بينهما في مسمى الملك أو بملك اليمين. الكلام على الوطأ، هل يحل أن يطأهما بملك اليمين لأن كلتاهما تحت يده؟ قال لك ويجوز أن يملك أختين، أما جواز الملك لا إشكال فيه بالإجماع، لكن وطء، اقرأ. وله وطء إحداهما. وله وطء إحداهما فقط. إذا وطء هو اختار، الآن نقول اختار، فإن وطئ إحداهما حرمت الثانية بإيش؟ حرمت عليه الثانية، أختها الثانية، بمجرد وطئ الأولى. ما عندنا عقود الآن، ما في عقود، حرمت عليه بمجرد وطئ الأولى، حرمت الثانية. وضحت؟ وهذا مذهب جماهير أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة، بمجرد ما يطأ واحدة حرمت الثانية. فلو وطأ الثانية إيش يكون؟ حرام، زنا، لأنه حرام، ترجو الحرام. وضحت؟ ها، يلا. وله وطأ إحداهما، فمتى وطأها حرمت عليه أختها. نعم. حتى تحرم، تحرم الموطوءة، حتى تحرم الموطوءة. طيب لو قال، لو أن وطأها الأولى، قلنا حرمت عليه الثانية بوطأ الأولى، لا ينكح، والله وطأ واستمتع بعدين، خلاص ما يبغى، يبغى يوطأ الثانية، إيش قال له الآن؟ نقول ها، لا تحل لك الثانية حتى تحرم، يحرم عليك وطء الأولى، لازم تحرم. طب كيف تحرم عليه؟ إذا لا، يقرأ الآن. قال وحرمت عليه أختها حتى يعني إلى متى الحرمة هذه؟ إلى حتى تحرم الموطوءة بتزويج بتزويج واحد. هذه حالة يزوجها هذه الموطوءة يزوجها لعبد أو حر. سيأتي شروط الحر الآن بعد قليل. فإن زوجها لا يحل له وطأها. ولو قال هذه أمتي من يميني نقول لا، ما دام زوجتها لا يحل لك وطأها. طبعا يزوجها بعد أن يستبرئها، يزوجها بعد أن يستبرئها ويزوجها. لا بس لماذا؟ لأن مثلا قال لا يجتمع ذكران في فرج، لا يجتمع ذكران في فرج، ما يمكن. خلاص أنت تريد إذا تزوجها استبرئها بحيضة ثم تذهب تزوجها. متى ما زوجها حرمت عليه. ديقوا والله ملك يميني، وإن كانت زوجة فلكن ملك يميني أطعها، نقول له الحرام. وضحت الآن؟ طب هذه صورة. فإذا حرمت عليه بتزويجها جاز له وطأ أختها الآن. يلا الصورة الثانية. أو إخراج عن ملكه، أو إخراج عن ملكه، أو إخراج عن ملكه. أها. ويعلم أنها غير حامل. غير حامل. لحظة. قال أو إخراج عن ملكه ببيع أو هبة أو أي مكان. أي باعها. لو أن هذا خلت عن ملكه باعها وأعطاها. طبعا هنا لا يشترط أنه يستبرئها، لا يشترط على من اشتراها يستبرئها إن أراد أن يطأها. هذاك اللي يشترط عليه. وضحت؟ يبيح ما في مشكلة، ولو كانت موطوءة له يبيح. إذا باعت ألا خرجت عن ملك، صارت ملك يمين؟ ما هي ملك يمين، خرجت ما هي ملك اليمين، حلت له أختها. قال لك بشرط أن تكون غير حامل، لأنها لو كانت حامل إيش يصير؟ أم ولد، وأم الولد يحل بيعها؟ لا يحل بيع أم الولد. خلاص إذا حملت منه خلاص حرمت هذه أخته على التأبيد. خلاص أم ولد. أما كيف؟ وضحت الآن؟ يلا. فإن وطئ فإذا وطئ الثانية، فإذا وطئ الثانية والله الآن هو جاء خرجت منه الأولى ولا وطئ الثانية، قال ثم عادت الأولى. ها اشتاق لها مرة ثانية. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه، إلى ملكه ملكه، إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم أخرى. نعم ما ابدا. متى ما وطي مو قال لك اذا وطي احداهما حرمت الاخرى. طب متى تحل الاخرى؟ نقول تحل اذا حرمت الاولى الموضوعه، وتحرم اما بتزويج او تحرم باخراج عن ملك او نحو ذلك. يلا يلا امشي امشي. وعمه الامه وخالتها في هذا كاختها بالاجماع. بالاجماع يعني لو انه ملك تحت يمينه امراه وخالتها او امراه وعمتها، ايش قال له؟ يطأ احداهما، لا يجوز ان يجمعهما في الوقت. وضحت الآن؟ يلا. فصل في موانع نكاح الإماء. ما الآن الأصل عندنا أن الأمة لا تنكح، يعني لا تتزوج. هذا الأصل عندنا، هذا الأصل عندنا، الأمة لا تنكح إلا في حالات معينة يجوز نكاح الأمة. هي باب ليس مغلق مطلقا، لا في حالات. اقرأ سنفرق الآن بين العبد والحر. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة. كافرة. لحظة. ليس للمسلم وإن كان عبدا، انتبه، نكاح أمة كافرة. ها قوله كافرة يعني مثلا لو كانت الأمة مجوسية، هل مراده الآن ها هنا الكلام على المجوسيات مثلا، أو دع المجوسيات، عباد الأصنام والأوثان وعباد النجوم والكواكب، أو من لا دين له، ملحدة لو كانت ملحدة لا دين لها، هل هي المرادة؟ لا، لأن المشركة غير الكتابية لا تحل بحال أصلا، لا حرة ولا أمة. انتبهوا، المشركة غير الكتابية لا تحل بحال، لا حرة ولا أمة. هذا استبعدها تماما معنا من الكلام. وضحت؟ كلامنا عن من؟ عن الأمة الكتابية، يعني تكون يهودية أو نصرانية. فقصده بالكافرة يعني أن تكون كتابية. قال لك المسلم ولو كان عبدا، يعني الحر والعبد لا ينكح الأمة الكتابية. هذا الأصل عندنا، الأصل عندنا هو المنع من نكاح الإماء الكتابيات. أما طبعا قال الكتاب أصلا يدخلنا معنا. وضحت الآن؟ طيب أمشي أمشي. ولا لحر ولا لحر. طيب اقرأ الشرح، نعلق على الآية. لماذا أن الكتابي الأصل هو المنع من نكاح الكتابيات، الإماء الكتابي النكاح، ما هو الوطئ ملك اليمين؟ لا لا، الملك اليمين يطأ الكتاب ما في مشكلة، لكلامنا عن النكاح الزواج. لماذا؟ اقرأ. وليس للمسلم، وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية، لأن الله سبحانه قال، لأن الأصل عندنا أن الله أباح الحرائر فقط من أهل الكتاب، فيبقى من عداهن على التحريم، يبقى من عداهن على التحريم. الله قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، صح ولا لا؟ فيبقى أن هذا كلام في الحرائر، فيبقى وما ذكر، ما ذكر الإماء، يبقى على أصل تحريم الفروج. الأصل عندنا في الفروج التحريم عندنا، يبقى على الأصل. طيب اقرأ، اقرأ كمل. لأن الله سبحانه قال فتياتكم المؤمنات وعنه لحظة، فتياتكم يعني إمائكم، قال المؤمنات، فاستثنى الله في زواج النكاح الأمة المؤمنة. مفهوم الآية هذا منطوقة، مفهومها أن الأمة غير المؤمنة يجوز نكاح ولا لا؟ لا يجوز نكاح، هذا الأصل عندنا. ولهذا قال لك ليس للمسلم ولو كان عبدا أن ينكح أمة كتابية، ما يصلح، كافر عن كتابية. وضحت الآن؟ وهذا هو مذهب، هو ظاهر، هو المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم. ومن خالف، قال ابن عبد البر ليس معه دليل وليس له سلف من خالف هذه المسألة، كما قال في الاستذكار. يلا امشي المتن، المتن ارجع إيه المتن. ولا وخالف الحنفية في هذا، ها يلا. ولا لحر نكاح أمة مسلمة، هو قال لك الآن الحر فيها التفصيل، قال لك ولا يجوز للحر أن ينكح أمة مسلمة، هذا الأصل عندنا، المنع من ذلك والتشديد، إلا إن جمع ثلاثة شروط، ثلاثة شروط جاز له. اقرأ. إلا أن لا يجد طول حرة، هذا الشرط الأول، أن لا يطول حرة يعني مهر الحرة، ما عنده مهر حرة ما يستطيع. ولا شك أن قد كان مهر الحرائر أعلى من ثمن الإماء، فقال الله إذا ما يطول الحرة يعني مهر الحرة، هذا الشرط الأول يؤذن. طب نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، لأن ما بقي معنا إلا مسألتين. إذن الأصل عندنا أنه لا يحل للمسلم الحر أن يتزوج الأمة، فإن كان ولا بد، ولا بد أن يتزوجها، فلا بد من ثلاثة شروط. الأول ألا يجد طول الحرة، طول يعني هو ذكر لكم هنا الغنى والسعة، والمقصود مهرها، مهرها ما يجد مهرها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني اقرأ. ولا ثمن أمة، هذا الشرط الثاني، ولا ثمن أمة، وهذا الشرط أكثر الحنابل على اشتراطه، كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والمجد بن تيمية والموفق رحمه الله ذكره في المقنع وغيرهم. ولهذا هو المذهب عند الحنابلة ألا يجد لا ثمن، لا يجد ثمن طول الحرة ولا ثمن الأمة. نقول له وقال والله أنا لازم أتزوج، نقول طيب اشتري أمة تسر بها، يقول حتى ثمن الأمة ما عندي، يشترطون شرط ألا يجد ثمن الأمة. وباقي الحنابلة، باقي الحنابلة لا يشترطون هذا الشرط، قالوا وظاهر الآية معهم، لأن الله عز وجل كما سنقرأ بعد قليل لم يشترط إلا شرطين، قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فالشرط الأول ما يطول أن ينكح المحصنات المؤمنات، ثم قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، هما شرطان ذكرهم الله في الآية. ولهذا هذان الشرطان محل إجماع بين أهل العلم، هذان الشرطان، هذا الثالث هو محل الخلاف، محل حتى بين الحنابلة أنفسهم. فالمذهب وهو اختيار كبار أئمة الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الخطاب والمجد بن تيمية والموفق رحمه الله وجماعة، أنه لا بد أن لا يجد ثمن الأمة أيضا، فلو وجد ثمن الأمة قيل له إيش؟ تسرى، تسرى ولا تتزوجها، تسرى بها فقط، كذا قال. نعم. ويخاف العنت، الشرط الثالث أن يخاف العنت، يعني عنت يعني المشقة بترك الزواج، يخاف الوقوع في الزنا، يخاف عنت، لهذا المقصود. والله قال في الآية وذلك لمن خشي العنت منكم يخشى أن يقع في الزنا، خلاص. قال هذه ثلاث شروط، الأصل نحن نمنعه وندفع ذلك ونقول له لا تفعل ولا يصح لو تزوج، لو تزوج من أمة. فإن كان ولا بد، فلا بد أن ننظر في ثلاث شروط، ما عنده مهر الحرة، ولا عنده ثمن أمة، و أن يخشى العنة على نفسه، يقول والله أخشى الوقوع في الزنا، عندنا بلاوي. حينئذ إيش قال؟ لو إذا اجتمعت فيه ثلاث شروط جاز له أن يتزوج الأمة، الأمة جاز له أن يتزوج ذلك. طيب لماذا حرم الشارع نكاح الأمة؟ لأنه سيترتب على ذلك مفسدة عظيمة وهي استرقاق ولده، لأن أولاده سيكونون ملكا لسيد الأمة، يبيعهم ويشتريهم هو أبناؤه، مع أنه حر لكن الأبناء يتبعون الأم في الرق والحرية باتفاق أهل العلم، فإن كانت الأم ملك أمة صاروا هم عبيدا أيضا كذلك، يعني أرقاء، وإن كانت حرة كانوا أحرارا، يتبعون أمهم في الحرية والرق. لأجل هذه المفسدة وهي استرقاق الولد منع الشارع من زواج بالإماء نهائيا، لكنه أباحها في حال اجتماع هذه الشروط لسبب أيضا، وهو خشية الوقوع في الحرام، لما كانت مصلحة حفظ الفرج عن الوقوع في الحرام أعظم من مفسدة استرقاق الولد جوز الشارع الزواج من العمى، وهذا يصلح يدخل عندنا في باب المصالح والمفاسد، متى ما عظمت المصلحة وكانت أعظم من المفسدة. الآن استرقاق الولد مفسدة، لكن التي أعظم منها ما هو؟ الوقوع في الزنا، لا شك أن أعظم منها، حينئذ ندفع الدنيا بالصغرى، ندفع الكبرى بالصغرى فنرتكب الصغرى، وضحت؟ فعندنا مصلحة حفظ الفرج عن الحرام أعلى بكثير من مفسدة استرقاق الولد فزوج، ومع ذلك هناك مخرج، وإن كان كثير من أهل العلم لا يقولون به، لكنه قالوا جماعة من المحققين كابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية، إيش يقولون وغيرهما، قالوا إن احتاج إلى أن يتزوج من الأمة واجتمعت فيه الشروط لأن الله ذكرها، فإنه يتزوج ويشترط على مالك الأمة أن أولاده أحرار منذ الولادة وينفعه شرطه، حتى قال شيخ الإسلام تيمية إذا اشترط عليه قبل النكاح هذا الشرط فإنه لا يشترط فيه الشرطان اللي هو خشية العنت وعدم وجود طول الحرة، قال لا يشترط إذا اشترط، لأن مفسدة استرقاق الولد انتفت، فإذا اشترط عليه، وهذا قال وهو مذهب الليث بن سعد، لكن الجماهير العلم ترى لا يقولون به، يعني قالوا شرطه لا ينفعه، والصحيح ينفعه لأن عقد من العقود والعقود فيها شروط وشروط تنفع، فإذا اشترط أن أولاده أحرار ووافق السيد أحرار خلاص ينكح الأم، وشيئين مفسدة استرقاق الولد تذهب إن شاء الله. ها خلينا نكمل هذه بس هذه وبعدين نسأل. وله نكاح أربع إذا كان. قال وله نكاح أربع، يعني له أن يجمع في عصمته أربع. هل عندنا زواج مو ملك يمين، ملك اليمين يملك ما شاء. الآن سأل لو عنده مئة أمة ألف أمة يجوز ولا ما يجوز؟ يطأهن كله الألف يجوز ولا ما يجوز؟ لا لا لا لا لا لا, لا, لا ما نبغى بهالطريقة، مو عشان بلاد الإقامة. إيش تقول سامي؟ إذا عنده ألف ملك يمين فوطأ واحدة حرمت عليه 999؟ والله حرمت عليك عيشتك يا سامي. يجوز ولا ما يجوز؟ لا إشكال في هذا، ليس لها عدد، ملك الوطء بملك اليمين لا حد له. الكلام على النكاح الزواج هو لا يجمع في عصمته إلا أربعة، وضحت الآن؟ طيب قال لك إذا نكح إماء فكذلك لا يزيد على أربعة، لا يزيد على أربعة من الإماء. يلا عيد. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. إذا كان الشرطان وهو شرط اللي هو لا يجد طول الحرة وخشي العنت مذكورات في الآية الآن، خلاص هذا شرطان والله أعلم. إيش عندك بعض نسيتها؟ الحمد لله. ها سأل الله يك شيخ، يعني أدخل المثل اللي شوية يقول وإن كان قد دخل بهما فسد نكاحهما وحرمت عتبي. طيب لو الأم هناك، هو لو دخل إيش بالهم الأم؟ ما لو دخل بالأم الحين لو دخل بالأم نفس فسد النكاح كامل حتى الأم؟ هم لو دخل بهما وضحت، أما الأم فبعقدها على البنت، وأما البنت فلدخولي بالأم ما لك، وضحت أم دخل بهما الآن، يعني من كل جهة خربها. ها أربع، أقول وله نكاح أربع من الإماء، الكلامنا في نكاح الإماء، انتبهوا قيدوا هذه القيود، لأن تجعل الكلام المؤلف واضح جدا لكم. له نكاح أربع من الإماء يجمعهن تحت عصمته، ما هو كحد، لا يعني أن يجمعهن تحت العصمة فقط مثل الزوجات تماما، كما أنه يجمع الحرائر أربع كذا. ها ها وطن الشبهة ها ها لو وطئ الإنسان سيأتينا أستعجل. لا أستعجل. سيأتينا إن شاء الله وطئ الشبهة، لكن لابد من لابد هو ما يفرق، لا يطلب تصحيح العقد أو مع صح يفرق بينه، هو يقال الآن والله الآن اثنان تزوجا في ليلة واحدة، فأدخلت امرأة كل واحد على الآخر خلاص، وكل واحد وطأ زوجة الثاني، إيش الحل الآن؟ الوطأ الآن حلال؟ لا، وطأ شبهة، لأنه ما وطأ زوجته هو الآن التي عقد عليها. اللي يفعل التالي، نسألهم أول شيء، أنتوا كل واحد موافق على اللي عنده؟ كل واحد الآن طعم العسين كل واحد راضي باللي عنده ولا لا؟ قالوا والله كل واحد والله مبسوطين اللي جزاكم الله خير أخطيتم وجبت كل واحد، قالوا قلنا طيب. الحال الثاني، كل إنسان يطلق امرأته التي ليست عنده، هي عند الثاني الآن، امرأته كل واحد عند الثاني صح؟ طلقها، هذا واحد. اثنين ايش يفرق؟ لحظة اهدى، إذا اهدوا يا جماعة الله يسلحكم. إذا طلق كل واحد الثانية ايش يسمى هذا؟ هل طلاق بائن ولا رجعي؟ بائن. ليش؟ لأنه غير مدخول بها الآن، هذه غير مدخول بها صح؟ فطلاقها بت يعني مبتوتة مباشرة خلاص؟ ثم يعقد كل واحد على من دخل بها، وضحت الآن؟ هذا هو هذا التصحيح العقد. ها اللي هو ولا ثمن هم عشان يتجوزون يجوزون من الزواج ما يجي ثمن هم ما يجي ثمن هم. من يجاوب؟ لا تستبعد شيء، كد تستغرب بس فتأمى تحصلها. أخوكم يقول كيف يقولون أنه ما يجي ثمن أمة وهي يتزوج أمة؟ صح دقيقة قصدك ها؟ ثمن الأمة عالي، لكن لو أنه أراد أن ينكحها نكاحا زيد وقد يزوجها بأرخص الأثمان رجاء أولاده، هو سيكون أرقاء عنده، يقول حبيبي تزوج هذا أولادك لي صح ولا لا؟ أيوة جليش، يعني سهل جدا الأمر. ها ها ها ها ربيع، لا لا واحد لأنه عشان ننوع. وش قلنا؟ هو الآن عندنا دخل بالأم أو دخل بهما، هو مثل دخل بهما. لو دخل بالأم فسرت عليه حرمتها ولا لا؟ أما البنت بالدخولها على الأم، وأما الأم فلعقدي على البنت، كلاهما حرمت. ها ها أبو تركي، الايه ايوه قصدك ولد الزنا؟ لا عم ورث، هو يرث لانه نعم يجرون عليه وطء الشبهه اذا جاء منه ولد، فانهم يجرون عليه مثل وطء الحلال نفس الاحكام، يرث ويلحق به نسبا ويلزمه نفقته. اي كيف؟ لانه اصلا وطئها على انها حل، يعامل بحسب اعتقاده، هو اعتقد حلها اصلا، هو الان لم ينتهك حرمه لله، قال انا اعتقد حلها. وهذا كل فرج موطئة يعتقد صاحبه حله، ترى هذا سمع وطئ شبهة. ها واحد لو بعد واحد زوج الأمة فزوجتك الأمة بعد فترة من ما مسأه واحد زوج حر زوج الأمة حر تزوج أمة أنا زوج أمة ملكه من كه سيدها مقام بها إيش الحكم هذا؟ لا تبقى زوجة له حتى لو راحت للسيد، حتى الثاني تقول له فسد الشرط حقك واولادك كلابين. لا لا لا لا لا لا لا لا يبقى شرطه مع العقد، ليس له بعد ذلك يخلف، هو ياخذها بشرطها. قد تراد الأمة للخدمة، يقول انا ابغى خدمتها مثلا، وحين تكون مجاهة. ترى تصورنا على الإماء خطا، نحن نصور الإماء يعني حاله وضيعه في يعني من من من من الأخلاق ولا من البشرية، ترى غلط هذا الكلام. لو قاتلنا الكفار نرث الآن نساء عمية القوم. طب هؤلاء كانوا من الجاه والمعرفة، يعني قد يكونوا دكتورات وطبيبات ومهندسات إذا قام علم الجهاد. هذا إماء عندنا لما هم إماء. قد يريد المالك عنده لأجل أنها يعني يستوجه بها، يعني هذا أنا عارفين من عمتي ترى فلانة مثلا يستوجه بها. وليه من الخطأ أن نظن دائما نفكر تفكير الإماء دائما في محل الدون أو العبيد، ترى هذا غلط كبير. هو لأجل بعدنا عن هذه الأحكام الشرعية ها جاءنا الخبال بالتفكير. ولا لو كانوا بيننا وكان الجهاد قائم وكان في استرقاق وكذا، ثم ينفل إمام المسلمين ينفل الناس ينفل من هذا الإماء وهؤلاء العبيد، كان ترى فهمنا الواقع أكثر بكثير مما يعني مما فقط مجرد ألا نحن نقرأها ونتكلم عنها بمجرد التصور الذهني، أما وقوعا غير موجود. ترى لو كان موجود لا فيها يصير تطبيق ثاني. التطبيق أفضل من مجرد التصور الذهني. اتفضل. يجمع أربعة له أن يجمع إذا كان الشرطان متوفران فيه. قصدك يعني حتى مسألة الكفاية، هذا قول بعض أهل العلم قالوا أنه يعني ليس له أن يتزوج من الإماء إلا واحدة فقط. لماذا؟ خلاص مشت مسألة خشية العنت، مسألة خشية العنت وهو الوقوع في الزنا الآن كفيت بهذه، لكن قد يقع منها ضرارة فلا تكفيه ولا يستطيع فراقها، وحينئذ هل تمنع حتى زواج الثاني من الأمة؟ له أن ينكح أربع. خلنا بنختم ننجل له. الأصل أن نكاح الكفار صحيحة ويبقون على ما هي عليه. لا ما ننظر لشروط. الأصل أنهم أسلموا على ما أسلفوا. خلاص. الذي لا يحل في الإسلام هو الذي يرد فقط. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحيح.